لماذا حرم القتال في هذه الأشهر؟ شرع الله ذلك. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، الله الذي حرم ذلك. أشهر الحج معلوم أنها لأجل تحقيق الأمان في الحج، وفي رجب لأجل العمرة التي كانت عادة عند العرب في ذلك الوقت.